نشكر الله عز وجل أن هيأ لعباده حج بيت الله الحرام في أمن ورخاء وسعة، وإننا نهنئ إخواننا بما من الله به على الجميع من هذا الموسم الجزيل الفاضل، أن يجعل حجنا مقبولا، أمنوا أن يجعل حجنا مقبولا وذنبنا مغفورا وسعينا مشكورا، وأن يخلف ما أنفقنا على ذلك بالخير والبركة، وأن يعيدنا لأمثال هذه المواسم ونحن في أتم ما يكون من الإيمان وأكمل ما يكون وأشد ما يكون من القوة وأعلى ما يكون من العزة للمؤمنين، إنه على كل شيء قدير. إخواني أبشروا، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وقال صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع، يعني من ذنوبه، كيوم ولدته أمه. أيها الحاج، أنت يوم ولدتك أمك هل عليك ذنوب؟ أجيبه: لا. إذا عدت من حجك الذي لم ترفث فيه ولم تفسق رجعت كيوم ولدتك أمك. فهل بعد هذه الطهارة وهل بعد هذه البراءة من استمرار عليها، أم أن من الناس من يعود على ما كان عليه من المعاصي والفسوق؟ إن هذا لسؤال محرج لكثير من الناس، فإن كثيرا من الناس وإن رجعوا كيوم ولدتهم أمهم فإنهم ربما يتلطخون بأوضار المعاصي والفسوق بعد ذلك. ربما يكون الإنسان إذا رجع إلى أهله يضيع الصلاة ويمنع الزكاة ويخرق الصوم ويقطع الأرحام ويعق الوالدين ويغش المسلمين ويكذب في المقال ويسخر بأهل الخير إلى غير ذلك من المعاصي والفسوق، فيعود أسوأ مما كان عليه من قبل، لأن اتساخ الثوب بعد نظافته أشد من اتساخه قبل أن يكون نظيفا. إخوة الحجاج، إن علينا بعد رجوعنا إلى أهلينا أن نتقي الله عز وجل، أن نتقي الله عز وجل، وذلك بفعل أوامره واجتناب نواهيه مخلصين له الدين. وإنني أوصيكم بوصايا أرجو الله تعالى أن ينفعني وإياكم بها. الوصية الأولى: الإخلاص لله تعالى في جميع العبادات، الإخلاص لله في جميع العبادات، بأن لا تنوي بعبادتك مراءة الناس ولا أن يمدحوك بذلك ولا يهمك، مدحوك أم قدحوا فيك، ما دمت على نور من ربك فلا يهمنك الناس. الإخلاص لله، تنوي بصلاتك أن تتقرب بذلك إلى ربك، تنوي بزكاتك أن تتقرب بذلك إلى ربك، تنوي بصيامك أن تتقرب بذلك إلى ربك، تنوي بحجك وعمرتك أن تتقرب بذلك إلى ربك، تنوي ببر الوالدين أن تتقرب إلى ذلك أن تتقرب بذلك إلى ربك، وأن ترد إحسان الوالدين كما قال عز وجل: ووصينا الإنسان بولديه حملته أمه وهنا على وهن أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. الإخلاص لله أمر مهم. كثير من الناس ينفق المال ليقال فلان كريم، كثير من الناس يعلم الناس ليقال فلان فاهم جيد. كثير من الناس يتعلم العلم ليماري به السفهاء ويجاري به العلماء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لم يرد بذلك إلا عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة. أخي المسلم، إذا لم تخلص لله عز وجل، فإن عملك خسارة، خسران عليك، باطل مردود. واستمع إلى قول الله إلى قول الله تعالى في الحديث القدسي، ما معنى الحديث القدسي؟ الحديث القدسي ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه. الحديث القدسي إيش هو؟ ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه. روى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه أنه قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، لأنه لا يحتاج إلى أحد. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ليش؟ لماذا أتركه يا إخوان؟ لماذا يتركه؟ لأنه أغنى الشركاء عن الشرك. الشركاء كل واحد يريد أن يأخذ بحقه، أما الرب عز وجل فإنه غني عن كل أحد، وهو أغنى الشركاء عن الشرك. أي عمل تعمله تريد به غير الله ولو كان أصلك مخلصا فيه فإن الله تعالى لا يقبله. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فادعوا الله مخلصين له الدين، فاعبد الله مخلصا له الدين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هجر إليه. اقرأ الحديث يا ولد، اقرأ الحديث وأنت قائم. تمام. رجلان مهاجران من بلدهما بلد الكفر إلى بلاد الإسلام، مهاجران، كلاهما ترك بلده وماله وأنسه، مهاجر، لكن أحدهما هاجر إلى الله ورسوله يريد إقامة دينه واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، وآخر هاجر لأنه ذكر له امرأة جميلة في البلد الفلاني فهاجر إليها، أو ذكر له مربح في البلد الفلاني فهاجر إليه. أيهما المقبول هجرته؟ من الأول؟ وهو الذي هاجر إلى الله ورسوله. الثاني يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: هجرته إلى ما هاجر إليه، لم يقل هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها، أي لم يذكره بهذا اللفظ احتقارا له، هجرته إلى ما هاجر إليه. جاء به بصيغة الإبهام لأنه أمر حقير. وبهذا تبين أخي العزيز، بهذا تبين إيش؟ أن الإخلاص إيش؟ له دور كبير في قبول الأعمال وكثرة ثوابها. هذه الوصية الأولى. الوصية الثانية: المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بحيث لا تعملوا عملا إلا وأنتم تعرفون أنه من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. لأن الله يقول: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. آمنوا به واتبعوه. وإياكم أن تحدثوا في دين الله ما ليس منه، إنكم إذا أحدثتم في دين الله ما ليس منه فقد جعلتم أنفسكم بمنزلة الرسول الذي يشرع للخلق. إنكم إذا ابتدعتم في دين الله ما ليس منه فقد شاركتم الله عز وجل في الحكم، وما الحكم إلا لمن؟ إلا لله. إنكم إذا ابتدعتم في دين الله ما ليس منه فإن هذا يقتضي أن لا يصدق قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، لأن هذه البدعة جديدة ما هي من الدين. فهل الدين لم يكمل حتى جاءت هذه البدعة؟ أجيبوا، هل هذا الدين لم يكمل إلا حين جاءت البدعة؟ لا، لكن حقيقة البدعة هي أن الله لم يكمل الدين لنا، فجاءت هذه البدعة لتكمل الدين. إننا إذا ابتدعنا في دين الله ما ليس منه فقد خالفنا طريق السلف الصالح. إن السلف الصالح لم يبتدعوا في دين الله ما ليس منه، لا في العقيدة ولا في العبادة ولا في الأخلاق ولا في المنهج ولا في السيرة. انتبه ولد. الوصية الثانية هي أخ أنت يا رجل ما يعرف لغة عربية؟ ما تعرف لغة عربية؟ ايش يقول؟ ايش يقول؟ لا لا قومي قم يا اخي انت الوصية الثانية ما هي؟ احسنت، بارك الله فيك، استرح. اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بها في العقيدة والعبادة والأخلاق والسلوك والمنهج وجميع الأحوال. لأن الله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. طيب، لو أن أحدا من الناس استحسن أن يتعبد لله عبادة فيها خشوع القلب ودمع العين وانكسار النفس لكنها ليست من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، فهل يمدح على ذلك؟ الجواب لا، لا يمدح. وهل هي مقبولة عند الله؟ لا، لأن الله لا يقبل إلا ما كان على وفق حكمه وشريعته. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إيش رد؟ يعني مردود، غير مقبول، مهما دمعت العين ومهما خشع القلب ومهما سكنت الجوارح ومهما اطمأنت النفس. إن اطمئنان النفوس إلى البدع دليل على مرضها. اطمئنان النفوس بالبدع دليل على مرضها، وإلا لنفرت من كل بدعة واطمأنت إلى كل سنة إذن لابد. إذن الوصية الثانية هي إيش؟ اتباع نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في العقيدة والعبادة والأخلاق والآداب والمنهج والسلوك وجميع الأحوال. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الوصية الثالثة كثرة العبادة، كثرة العبادة، لأن الله عز وجل يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أنت لم تخلق لتأكل وتشرب وتتنعم باللباس وبالمركوب وبالمسكون، لا، والله لو كنت كذلك لكانت البهائم خيرا منك. انتبه يا ولد، لو كنت كذلك تعتقد أنك إنما خلقت لهذا أي لتنعيم البدن لكانت البهائم إيش خيرا منك، لقوله تعالى في الكفار: إنهم إلا كالأنعام إيش بل هم أضل سبيلا، هم أضل سبيلا. البهائم ما لها عقول، فلو بقيت تتنعم بما ينمو تنمو بها أجسامها لم يلومها أحد، لأنه لا عقول لها. لكن بنو آدم إيش لهم عقول، يعرفون بها النافع والضار، ومع ذلك اقتضت حكمة الله ورحمة الله أن يدعم هذه العقول بإرسال الرسل، بإرسال إيش الرسل. يقول الله عز وجل: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم إلى أن قال: رسلا مبشرين ومنذرين إيش؟ لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وهل قام الرسل بالبشارة والنذارة؟ قاموا. كل رسول بلغ، ما في أحد ما بلغ رسالة من الرسل أبدا. حتى إن يونس عليه الصلاة والسلام استمع يا أخ، يونس دعا قومه وتائب معهم وخرج منهم مغاضبا قبل أن يؤمر بالخروج، قبل أن يؤمر بالخروج. فبماذا ابتلاه الله؟ ابتلاه الله تعالى بما ستسمعون. ركب البحر، ركب البحر في سفينة مع قوم، ركب البحر في سفينة مع قوم، وكانت السفينة قد حملت وقرا، يعني ثقلت حمولتها، وقالوا: إما أن نغرق جميعا، وإما أن ينجو بعضنا ويغرق بعضنا، ولا طريق لنا إلى ذلك إلا بإيش؟ بالقرعة، بالقرعة. هذا حكم عدل ولا ها؟ ولا نلقي الشيوخ والعجائز لأن أيامهم قريبة؟ يعني لو حصل مثل هذا، سفينة أوشكت على الغرق لثقل حملها، فماذا نصنع؟ طبعا نلقي الأموال قبل كل شيء، الأموال نلقيها قبل شيء لأن حرمتها أقل من حرمة الأنفس، لكن بقيت الأنفس نلقي العجاز والشيوخ لأن أجلهم أجلهم قريب، ونلقي الشبان ولا إيه؟ عجيب. نلقي كبار الأجسام لأن الثقل يكون منهم، ممكن. إيش نعمل؟ القرعة، القرعة بها العدل. يونس عليه الصلاة والسلام ساهم فكان من المدحضين، كان من المدحضين الذين يلقون في البحر. يونس نبي من أنبياء الله، لكن العدالة لا بد منها. ألقي في البحر فقيض الله له حوتا عظيما، التقم. وتأمل كلمة التقم، يعني ما مضغه وعلكه، ابتلعه جميعا. لو أنه استعمل معه ما يستعمل مع الناس لكان يكسر عظاما، ولكنه التقمه انتقاما. وإذا هو في جوفه، إذا هو في جوفه في ظلمات، فنادى في الظلمات إيش؟ أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. شوف الجمل هذه اشتملت على أشياء عظيمة. أولا على الإخلاص بالتوحيد. من أين يؤخذ الأخ؟ كيف أيضا يدي تسلط على هذا الرجل اللي ما يعرف لا إله إلا الله؟ نعم إيش؟ أحسن أن لا إله إلا أنت. اشتملت الجملة على تنزيه الله عز وجل من كل ظلم، وأنه لم يظلم يونس. من أين تؤخذ؟ تفضل. من قوله سبحانك. تضمنت هذه الجملة أيضا إقرار يونس على نفسه بالظلم. ها المرة قام ثلاثة جميع، إني كنت إيش؟ من الظالمين. حينئذ نزلت الرحمة، نزلت الرحمة، فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. أي مثل هذا الإنجاء من الغم والضيق ننجي من؟ المؤمنين. إذن كل مؤمن إذا وقع في هم وغم فعليه أن يقول إيش؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وحينئذ يجيه الله عز وجل. خرج من بطن الحوت، لكنه تعرفون أنه في بطن الحوت لا يأكل ولا يشرب ولا يتنفس إلا عن طريق نفس الحوت. نعم سيكون عند خروجه إيش؟ ضعيفا مرهقا. أنبت الله عليه شجرة من يقطين، شجرة من يقطين. فما هي شجرة اليقطين؟ فضل إيش؟ القرع. طيب صح القرع، لكن هناك قرع ورقه لين كالحرير، يعني القرع يختلف، بعضه ورقه أحرش وبعضه ورقه لين جدا كالحرير. أيهما الذي تقتضي الحكمة أن ينبت عليه؟ الثاني أو الأول؟ الثاني الذي هو اللين. أنبت الله عليه هذه الشجرة حتى قوي واستعد لتحمل الهواء والشمس. طيب قومه أخذهم العذاب، أخذهم العذاب، لكنهم آمنوا بعد أن رأوا العذاب. فماذا صنع الله بهم؟ هل نفعهم الإيمان بعد أن نزل بهم البأس؟ عجيب جماعة. نعم أين دليلك؟ قم، أين دليلك؟ قم يا أخي، قم الله يهديك. كيف تقول نعم وأنت لا تدري الدليل؟ سرع. أين الدليل؟ ما أقول وش أين الدليل؟ أين الدليل على أن الله أنجاهم بعد أن رأوا بأسه، مع أن الله يقول فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. لكن هؤلاء نفعهم إيمانهم. استرع الدليل يا أخواني. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس، لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي. لماذا؟ لأن يونس لم يبق فيهم حتى يقوم عليهم العذر، حتى تقوم عليهم الحجة. فلما لم يبق فيهم خرج مغاضبا أنجوا من هذا. انظر الحكمة، حكمة الله عز وجل. طيب ما هي الوصية الثالثة يا أخواني؟ تفضل. كثرة العبادة، وأن تحرص على أن لا تفوتك ساعة ولا أقل من ساعة إلا وأنت تعبد الله عز وجل. ومع ذلك اسأل الله الثبات. لا تفخر بنفسك، لا تعجب بنفسك. كم من إنسان كثرت عباداته وختم له بسوء الخاتمة والعياذ بالله، لأنه أسأل الله أن يعيذنا وإياكم من العجب، لأنه معجب مدل بعمله على ربه، كأنه يشعر بأن الفضل له على الله، كما قال عز وجل يمنون عليك أن أسلموا إيش؟ قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. أكثر العبادة لكن تعبد الله على أساس أنك مفتقر إليه وأنه جل وعلا مستغن عنك. ومن يكفر فإن الله غني عن العالمين، إن الله تعالى لا يحتاج إلى عباداتنا، هو غني عنا. كما وفي الحديث القدسي يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. نحن لا ننفع الله ولا نضر الله، ولكن الخير لنا في عبادة ربنا، فاحرص على أن لا يفوتك شيء من التعبد، واستعن بالله، وأشعر نفسك بأن الفضل لله عليك وليس لك الفضل على الله. فإن قال قائل هل يمكن أن تكون العادات عبادات؟ هل يمكن أن تكون العادات عبادات؟ نعم لا نعم، عندنا لا وعندنا نعم. فهل يمكن أن نجمع بينهما؟ العبادات إذا قصد الإنسان بها إذا قصد الإنسان بها الاستعانة على عبادة الله صارت إيش؟ صارت عبادة. متى أردت الاستعانة بها على عبادة الله صارت عبادة. الإنسان إذا أراد أن يصوم، إذا أراد أن يصوم في آخر الليل يأكل، هذه الأكلة تؤجر عليها، تؤجر على هذه الأكلة، مع أنك أكلت ليتقوى بدنك ولتتحمل الصوم، لكنك تؤجر على هذا. لماذا؟ ليش؟ لأنك إنما تسحرت لتقوى على الصوم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. طيب، إنسان يبيع ويشتري، يا جماعة يبيع ويشتري، إنسان يبيع ويشتري من أجل أن ينقذ نفسه وأهله من الجوع. البيع والشراء عادة ولا عبادة؟ إيش؟ عبادة. لا، في الأصل عادة، لكن إذا قصد الإنسان بذلك الإبقاء على نفسه وعلى أهله صار بهذا عبادة. واستمع للحديث، الساعي على الأرملة والمساكين كالمجاهد في سبيل الله. إيش الحديث يا أخ؟ إيش؟ لا، هذا حديث من كيسك جزاك الله خير. الحديث هذا من كيسك، استرع، ما نقبل اليسرى. نعم، طيب أحسن، الساعي على الأرملة والمساكين كالمجاهد في سبيل الله. قال الراوي وأحسبه قال كالقائم لا يفطر وكالصائم لا يفطر. القائم يعني المتهجد بالليل لا يفطر، وكالصائم لا يفطر. فمن الساعي على الأرملة والمساكين؟ الساعي عليهم هو الذي يطلب الرزق لهم لينفق عليهم. ومن الأرملة؟ الأرملة هو الذي لا يستطيع أن يسعى لنفسه، والمسكين هو الذي ليس عنده مال، وأطفالك الصغار إيش هم؟ لا يستطيعون أن يكتسبوا الرزق. فإذا ذهبت يمينا وشمالا تطلب الرزق لأجل أن تلقي في أفواه هؤلاء اللقمة، صرت إيش؟ إيش؟ كالمجاهد في سبيل الله. ولهذا نذكر لكم قصة غريبة. زار النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص وهو في مكة مريض، زاره وهو مريض، فقال له: يا رسول الله، إني رجل كثير المال وليس لي وارث، يعني بالتعصيب أو الفرض، إلا نعم، وليس لي وارث إلا ابنة لي، يعني لا يرثه من ذريته إلا بنت، انتبه، وإني أريد أن أتصدق بثلثي مالي. بثلثي مالي، كم ثلثين؟ النسبة، كم نسبة الثلثين للكل؟